رقد الخلايا وبطلت لم ترقدي ويوم الليل وهو ليل سهدي أبكي وفاة أقد أحبتي لم أقصدي ولقد بكيت لرجاء آل محمد بالطف حتى كل عام مدمع أبكت رماية في الطفوف في محمد أبكت رماية في الطفوف في محمد إذ أسلمت فيها بني الردى وصارت بزين العابدين مصفدا وبنات آل محمد بين العداء مهدا تقاسم من لعام يدمع يا فادحا أبكى النبي وصلى وأبان عن قلب البتولة سلم نادت لأم سوى المرازة شجوه تالله ما أمسى الحسين وشره تحت السماء وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لقبر سليل فاطمة أتينا وسبعا في جوانبه سعينا فيا سعد استمع وأطع إلينا إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني إذا علم الملائك منك عزما لكم هذه الأبيات يا زوار قبر أبي عبد الله الحسين فهنيئا لمن ذهب إلى قبر سيد الشهداء في هذه الأيام وهنيئا لكم وأنتم بجوار مرقد بطلة كربلاء العقيلة زينب سلام الله عليه إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار حسيني أيا زائرا صبرا على العرش قد علا اي والله سموا وارتفاعا أيا زائرا قبرا على العرش قد علا تضمن صبط المصطفى خيرة الملا أسل دمعك القاني وقل متمثلا أيقتل بام آنا حسين بكربلا يا غريب كربلا يا أبا عبد الله أيقتل بام آنا حسين نون بكربلاء وفي كل عام وين من انا مليه بحر لا تشوفوني يا شيعه على التراب طايح جري الله الله رحم الله هذه الأصوات الإمام يتمنى حضور شيعته لا تشوفوني يا شيعة على الترب طايح جري وخدي متوسط رايب والدماء مني يسيء الله الله كم عضيت كم عضيت وكم ولدت ليا قضى قبل ذبيح ذاك يبقى على الشريعة وهذا أحمل جثته. يا غريب كربلاء ما مثل يامك يا ابو اليمة جرى عالرمح راسك وجي اسمك عثر ومن شرب الماء منعوه. أقرأ هذه الأبيات ونقرأها سوية وأجر الجميع مع الحسين سلام الله عليه. أنا الوالدة والقلب لهفان. الله الله ودوير عزبني وين ما جاء. رحم الله هذه الأصوات. أولا يا على ابن المات عطش أولا على ابن المات عطش. ولعبت عليه الخيل ميدان ولعبت عليه الخيل انا الوالدة انا الوالدة يا حسين يا ابني ويا من رأيت ذبحك ذبحني وقال يا من رأيت ذبحي يا كذباح دسعتني على ابني يا التحبني من الوا هذه الابيات وسلك الدعاء. من الوالدة وانت ضناها ضناها والي والوالدة تطلب برباها يا ابني انطف عن ضواها وقال ويامك يا لو حييت ايد عماتي لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زين بيت نادي بهونك يا حادي. مأجورين ان شاء الله. رحم الله هذه الاصوات. اجرك مع ام المصائب زينب. لما انحدى الحادي مأجور مأجور بودايع الها لن زين بيت نادي بهونك يا حادي. الله أكبر. لا وين بينا تري قاطع فجوج البيت وخاف الطريق جيب بعيد والتعب يا يهدي. الله الله الله الله. احنا حرام ويا اطفال يا ام المصائب يا زينب. احنا حرام ويا اطفال وما ضلت الا رجع كلهم ضحايا على وجه الثرى. احنا حرام ويا اطفال وما ضلت الا رجال ونمشي على هذا الحال مهين عليك. يا ابا عبد الله يا غريب كربلاء نبقى نصيل يا امه وبنحره انشئ. الله اكبر الله اكبر. نبقى نصيل يا امه وبنحره ينشم ونصرخ يا ابو اليمه للشمس يا بي لحد يحادي الحين بالحرم ساعة عين لما نصيل لا يا حسين وتودع يا سكين. إلهنا لا تفجع كل بنت بأبيها يا الله. مروا على الأكبر فوق الثرى مطيبا ونادوا بني حيدر بل كان يشيلوا. مأجور مأجور وانا صوتك. مروا على الجاسم فوق الثرى نايم ونادوا بني هاشم بل كان يزفوا. وجه قلبك الى قمر بني هاشم. مروا على العايبة فوق النهار يا نا جثة بليرة شف البصور يا ناس نمشي وتخلو. صحى ياك دخيلك يا المقطع بالشريعة يا ابو فاضل. صحى دخيلك يا المقطع بالشريعة لان الندى رديت رجفوفا يا يا يا قطيعة انها لل رآه بتلك الحالة جلس عند ولده وضع خده على خده وصدره على صدر ولده جعل ينادي وولداه وعليا يا اصبيعي نسقط منها وبعد ما شو. مأجور مأجور مرحومة هذه العبرات. اصبيعاني سقط منها وبعد ما شوف تفايض دم دمعها ولا يفيد الروح. يا ابني متولف العرسك واحسب ايامك وترجى ازفك انا واعمامك. يا وصفة يا منصتك تربان ومنامك راح تمشي يا عقلي بالنبل والسيور مبارك بين سبعين الف جابو ابدال الشمع بالنشاب زفو يا ويلي يا ويلي يا ويلي وعن الحنة بدم الراس حنك على راسك ملبس نبيل ينثور دقوميل على الاكبر يلي يلي يلي يلي ومط اريد من عندك ونة حسينية ها ونة كربلائية دقوميل على الاكبر يلي يلي يلي يلي ويلي ومطروح ظلمها ويلي ومطروح ظلمها يا ويلي يا ويلي ومن الماي ما برد غليله ويلي ومن العطش ذايب بدليل جابه ومدد ما بين اخو مأجور مأجور رحم الله هذه الأصوات أجرك مع أبي عبد الله الحسين هذه الأبيات وأسألك الدعاء جابه ومدد بتشعدهم يا ولي وهم مات وبس ما سمعني النسوان الله اكبر الله اكبر اجت عمتة تصيح ومن خطبة لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وذلك عند خروجه من مكة وخطب بهذه الخطبة الغراء عند بيت الله الحرام في يوم التروية وبين عن سبب خروجه إلى الإرام قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى وما أولهني إلى أسلافي يا يعقوب إلى يوسف وغير لي مطلع أنا لاقيه تأني بأوصالي تقطع أسلال البلوى بين النواوي وكربلا كربلا بين النواوي وكربلا فيملأنا بالمي أكراشا جوفا وأجربة سبغا لا أحيط باليوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين بعدك ضعنا أبا عبد الله في يد النائبات حسرة بوايا مجلس حافل الحمد لله بالعلماء والخطباء وخدام أبي عبد الله الحسين. وأنا أحب هالليلة أأبن الشيخ رحمة الله عليه لأن علاقتي كانت به علاقة وثيقة. والشيخ أبو ضياء الله يحفظه الشيخ علاء كان بين يوم ويوم معه مرحوم والده اللي أنا كنت أفتخر كنت في خدمة سماحة الشيخ وكان يجي عندي بالمكتبة وكان عندنا قعدات مع الشيخ، فأنا أريد أقرأ هذه الأبيات، أقدمها هدية إلى تلك الروح الطاهرة الشفافة، إلى ذلك الرجل الذي خدم المنبر وكان مدرسة حقيقة. يوم الذي راعيش رحم الله هذه الأصوات، هدية للمرحوم الشيخ هادي. يوم الذي راعيش أنويش الدراحل، يا الله يا الله، جاب المحامل للحرق، كل فرد وجه حيدت، وطبلعت زينب مبتسم، عباس رايع المرجل، هالله هالله هالله هالله، قللها يا مهجد علي، قللها يا مهجد علي، قوم نريد الكر يا كربلاء يا كربلاء، قللها يا مهجد علي، قوم نريد الكرب، قالت يا خويا ما احملي يا كفيل زينب، قالت يا خويا ما احمل، يا هو الذي يتكيف، قللها عيناك ابشر يا زينب ونحن بجوار مرقدك سيدتي، قللها عيناك ابشر، امرك نويد نتميث، طلع نوع عباسي حدي، عندك حاجة ها؟ متوجهين الى قمر بني هاشم، كل ساعة عباسي ونزل محمل الحر يعد، صد للحسين وناشد، شنه نزل تكبل فلا، الله اكبر، قال لي يا خويا نازلتي، ها ها وانا صوتك، قال لي يا خويا نازلتي، تدري بخيتنا مدل، الله الله، قال لي يا خويا نازلتي، وتدري بخيتنا مدلل، وما تحمل الذل والهضم، فطنت على العز والعلى، سيدي يا قمر بني هاشم، وريتك يا عباس تعبر، وريتك يا عباس تعبر، يوم طلعت منك يا هاشم، وريتك يا عباس اتحضر، وريتك يا عباس اتحضر، يوم طلعت منك يا رب، وسترت وجهها جفوفها، والدمع الخدها يا ملا، يا ابا الفضل، لو رادت النوقيت عثار، يضرب خواتك حرملا، لو رادت النوقيت عثار، يضرب خواتك حرملا، يا عباس ما انت اللي جبتني ابو فاضل ولو بدك يا خويا يا كبيتني طول الدرب ما فارقتني ابو فاضل يا خويا بس ما غبت عني وعفتني عقبك بني مية ولدني ولعقبك بني مية يا ولدني وبصياد زجر مورمتني بيات لخطيب المنبر للمرحوم الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه الذي كان قطعة من الولاء والإخلاص للحسين والتجارة مع الحسين تجارة مربحة. الشيخ هادي مخلد وكل الخطباء لأن تاجروا مع الحسين والذي يتاجر مع الحسين فهو باقي. هذه الأبيات على لسان فاطمة ومناسبة لهذه الليلة، وكان المرحوم الشيخ هادي يقرأ هذه الأبيات دائما، فأريد من عندك تون ونياية. وهذه الأبيات هي هدية للمرحوم الشيخ هادي. دهري رماني بالرزايا بكل غالي مأجورين. مرحومة مرحومة هذه الأصوات، هذا صوتك إن شاء الله اتوصل الى قبر الامام الهادي سلام الله عليه. دهر رماني بالرزا يبكي الغالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمال ها ها ها وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون عيني على يا غريب كربلاء يا ابا عبد الله كأني بها انا الوالدة والقلوب لفا الله الله ها ودور عزبني وين ما شاء أولا على ابن المات عطشا ولا على ابن الماء يا تعطش ولعبة يا تعلي الخيل ميدان والي ولعبة تعلي الخيل يا الميت اي والله غسل الامام الهادي شيع بذلك العز والاحترام ودفن لكن اسف عليك ابا عبد الله جميع المصائب تصغر عند ذكر مصيبة الحسين سيدي ابا عبد الله لا يوم كيومك يا ابا عبد الله يا ويلي يا ويلي سمعنا يموت يجي دفا ها ها ها يحفر قبر ويفصل اجفا شفنا اليموت يظل عريان ولي وما شفنا اليموت يظل يا اللي عريان بس عريان ما شفنا اللي يموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان والي وتلعب عليه الخيل يا الميدان يا الله يلي تناشدني عليه من تهمل العين يا ابا عبد الله يا غريب الكربلاء يلي تناشدني عليه من تهمل العين ماكو مانع تساعدني اجبكم مع ابي عبد الله يلي تناشدني عليه يا من تهمل العين يا غريب كرملا كل البكاء والنوح والحسرة على حسين حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي ويا ريت قبل ضلوعي انرفض ضلوعي يا ريت قبل ضلوعي انرفض ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخدين يا ابا عبد الله ابكي على مصاب ابكي الصبح ومسية انحب وساعد على البكاء الزهرة الزجي الله اكبر لا زالت انتيب يا ضحايا الغاضرية سيدي يا امير المؤمنين وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا فيا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتك عريان يا غريب كربلاء عريان يكسوه الصعيد ملابسا ابديه مسلوب الثياب مسايا على منه تنوحي ها مجور لان ايام مصاب وايام نياحة وبكاء على مصاب ابي عبد الله ونحن بجوار من بجوار ام المصائب زينب هنيئا لكم انت اللي رحت الى كربلاء في هذه السنة وزرت الحسين من قريب هنوح يا زهرة على منه تنوحي نوحج على المسموم يا نوحج على حسين حنة نادت والدمع بالخد بادي الله الله ان تسألوني يا خلق كلهم اولادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي كأني بها بلسان الحال دهري رماني بالرجايا بكل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون الناعي على حسين ابكي على مصاب بكل صبح ومسية انحب وساعد على البكاء الزهرة الزكية ولا زالت تندب من فاطمة لا زالت تندب يا ضحايا الغاضرية يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين.